يقول ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: نجباء أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والنجباء من أصحابه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي وحمزة وجعفر وأبو ذر والمقداد وسلمان وحذيفة وابن مسعود وعمار وبلال رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء قال ابن سيد الناس والنجباء، والنجباء جمع نجيب، النجباء جمع نجيب، وهو الكريم من الرجال، الكريم من الرجال والصفي والمختار، والصفي والمختار. قال: هؤلاء الذين ذكرهم ضمن النجباء، العجيب أنه في أصل الكتاب، أصل الكتاب عيون الأثر في المغازي والسير، لم يتعرض لذكرهم البتة، لم يتعرض لذكر نجباء البتة، وإنما ذكر حواريين، والحواري هم الأصحاب الصادقون الأصفياء الخلص، وذكر العشرة المبشرين بالجنة. ومما يزيد التوثيق بأنه لم يتعرض لذكر نجباء ما ذكره سبط بن العجمي في كتابه نور النبراس، وهو نكت على كتاب عيون الأثر لابن سيد الناس. قال: وهذا نصه: لم يذكر المؤلف النجباء الرفقاء، لم يذكر المؤلف النجباء الرفقاء. وقد ذكر بدلا منهم الحواريين، والحواري هو الخليل، وقيل الناصر، وقيل الصاحب. هذا نص ابن سيد الناس في عيون الأثر، وهو كتاب كبير من أكبر وأضخم الكتب، له سمة الموسوعية في السير والمغازي، ولخصه في جزء لطيف سماه نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. قال الصاحب المستخلص: فكلهم من قريش. وهم من هؤلاء الحواريون الذين ذكرهم في الأصل؟ قال: الخلفاء الأربعة، وحمزة وجعفر وأبو عبيدة وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير. هؤلاء حواريو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم وفي أصحاب الأنبياء من الخلص وهم الحواريون حديثا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا جعل له في أمته حواريون وأصحاب. حواريون هم الخلص الصادقون. وذكرت مرارا أن الإنسان قد ينتفع بمثل هذا فيما يتعلق بأصحابه. لك 100 من الأصحاب، ما أكثر الأصحاب حين تعدهم، لكنهم في النائبات قليل. اصطفي، أرجوك أن تتذكر هذه النصيحة تنتفع بها في واقع الحياة. لك 1000 صاحب تفاخر بهم، تكاثر بهم في الأعراس في المناسبات، كل واحد داخل وراء الثاني، لأنه في كبسة، لأنه في تعبئة بطون، لأنه في ثناء. لكن عند التقاعد وعندما يمرض الإنسان ما يقف عند سريرك إلا الذي يحبك لله، إلا الذي يخاف الله فيك، إلا الذي قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله، وهي علامات للصحبة: أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يشاركني في كل أمر أحبه، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا، ليت أني أصبته لقاسمته مالي مع الحسنات. ما هو بس كثير، كثير ارفدوا، لكن عند التقاعد وعند المرض بالله لا حفظ هذا. حواريوك، أصفياؤك، أخلاؤك، المتوادون الذين دخلت محبتهم في قلبك وقلوبهم، هم الذين إن شاء الله تحتسب أن يكونوا على منابر من نور يوم القيامة، يقيمكم الله بجوار بعضكم على منابر من نور يوم القيامة يغبطكم الأنبياء والشهداء. اللهم اجعلنا منهم واجعل محبتنا فيك ولك يا أرحم الراحمين. طيب هؤلاء النجباء على معنى أن النجيب هو الكريم من الرجال، هل ورد فيهم حديث؟ نعم، روي فيهم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقال علي. لاحظ لهذا، لأن الروايات لم تفصل، لكن عندما تتدبر المعاني بإمكانك أن تفصل المرفوع عن الموقوف. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل نبي سبعة نجباء رقباء. نجباء جمع نجيب وهو الكريم، ورقباء أي شهود. فقيل لعلي: نعم، إن لكل نبي سبعة نجباء رقباء، وأعطيت أنا 14. هذا هو الحديث المرفوع. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أعطيت 14. قلنا: من هم؟ قال: أنا. عجيب، لو قلنا إن الحديث برمته مرفوع يشكل. قيل: قيل يا رسول الله من هم؟ فقال: أنا. هذا القول موقوف على علي رضي الله عنه. قيل لعلي: من هم؟ فحكى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحديدهم، فيسوغ المعنى، يكون المعنى سائغ. قال: أنا وابناي، يعني الحسن والحسين وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان وعمار وعبد الله بن مسعود وأبو ذر والمقداد. رواه الترمذي والطحاوي وأحمد في فضائل الصحابة وأبو نعيم وابن عدي. الكثرة في المصادر، انتبه، ليست مقياسا على الثبوت. وهذا الحديث كله من طريق كثير بن نافع النواء بالنون والواو. قال: سمعت عبد الله بن مليل قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ لي، النواء هذا، النواء مجمع على ضعفه، وهو شيعي جلد، ومن ضوابط قبول المبتدع ألا يكون مكفرا ببدعته، أن يكون صادق اللهجة، ألا يروي ما يشيد بدعته، ألا يكون داعية، وهذا فيه تشيع. والحديث يزكي نعرة التشيع، ولذلك ما نقبل منه هذه الرواية، والرواية ضعيفة. أرجو أن تحفظ معي هذين البيتين، أعطيك جائزة: كتاب في العقيدة وفي السيرة وكتاب ثالث. أكتب هذين البيتين في المبشرين بالجنة، سيأتي ذكرهم في المجلس القادم إن شاء الله. يقول ابن سيد الناس، وقد ذكر بيتين جمع العشرة المبشرين، قال: وأنشدت بيتا جمعهم فيه ناظمه فقال: لقد بشرت بعد النبي محمد، لقد بشرت بعد النبي محمد بجنة عدن زمرة سعداء، بجنة عدن زمرة سعداء، سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلفاء. للمرة الثانية: لقد بشرت بعد النبي محمد بجنة عدن زمرة سعداء، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، عامر، من عامر يا شيخ؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، الزهري، من هو الزهري؟ ولك مزيد جائزة. من هو الزهري في العشرة المبشرين؟ عبد الرحمن بن عوف. والزهري عبد الرحمن بن عوف، والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العافية في الدنيا والآخرة، وأن يرزقني وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا وفي المال والأهل والولد، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.